السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ بن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صلاة التطوع: قال عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على استحباب ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الفريضة، لكنها ليست من السنن الراتبة، بل هي من التطوع المطلق، فمن فعلها يثاب عليها، ومن لم يفعلها فلا حرج عليه، ولا أيضا يشرع قضاءها، لا يشرع قضاءها، لأنها ليست من السنن الراتبة أو مثل الوتر صلاة الليل، هذه استحب قضاؤها. ولذلك قال في آخر الحديث: لمن شاء، حتى يعلم أنها ليست من السنن الراتبة. وصلىها عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الرواية الأخرى، وكان أصحاب نبي عليه الصلاة والسلام يبادرون السواري، أو يتبادرون يعني يتسابقون إليها، فالداخل في المسجد في ذلك الوقت يعني بعد الأذان يظنهم في الفريضة لكثرة من يصلي هاتين الركعتين. فالذي نستفيد من هذا الحديث استحباب صلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل فريضة. اثنين، أن هاتان الركعتان ليست من السنن الراتبة، بل هي من التطوع المطلق الذي لا يشرع قضاؤه لو فات. نعم. قال ولمسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. وش درجة الحديث هذا؟ لمسلم، حديث صحيح مسلم. أما قبل المغرب، قبل غروب الشمس، فهذا فيه إشكال، وإن كان الحديث رواه مسلم، لأن يعني الحديث لا صلاة قبل المغرب، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وصلاة قبل المغرب يعني قبل الغروب وقبل الشروق، هذه من الأوقات المنهي عنها في الأحاديث الصحيحة، ولأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار، فنهينا نحن أن نشابههم. ولكني لا أدري عن هذا الحديث، إما أن يكون منسوخ، وإما أن يكون له معنى آخر، فالله أعلم، لأنه فيه تعارض بينه وبين الأحاديث التي ثبت فيها النهي عن الصلاة في ذلك الوقت قبل المغرب يعني قبل الغروب، هذا من أوقات النهي التي لا شك فيها. نعم. النسخة عندنا قبل الغروب، النسخة الثانية بعد الغروب، بعد غروب الشمس. صح، هذه إذن ممكن يعني وقع سهوا في الكتابة، وطبعت هكذا. ولذلك يعني الحديث مخالف ومعارض للحديث الصحيح. أما بعد المغرب صح، بعد الغروب نعم، هذا هو الصحيح، هذا يؤكد الحديث السابق الذي سبق الكلام عليه، فإنهما ركعتان مستحبتان بعد الغروب وقبل الفريضة. نعم. كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني حتى لا يعتقدوا أنها من السنن الراتبة فيقضونها لو فاتت، بل هي من التطوع المطلق الذي لا يشرع قضاؤه، مثل صلاة الضحى ومثل تحية المسجد كذلك، إذا دخلت والإمام يصلي ثم دخلت معه فإنه لا يشرع لك أن تقضي ركعتين تقول هذه تحية المسجد، لأن مقصود من تحية المسجد ألا تجلس في المسجد بدون صلاة، وقد حصل. فالتطوع المطلق يعني غير السنن الراتبة الاثنتي عشر ركعة وغير الوتر صلاة الليل، هذا لا يشرع قضاؤه لو فات، مثل سنة العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات يعني بعد الأذان وقبل فريضة، هذا من التطوع المطلق، لكن لو فاتت لا يشرع قضاؤها. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى، قال النووي: إن قول من قال إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن وقتها خيال فاسد ليس من السنة، مع ذلك فزمانها يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. نعم، يعني كون الإمام أو المأمومين يصلوا ركعتين بعد المغرب مباشرة فإنه لا يؤثر على صلاة المغرب بتأخير، يعني لأنها ركعتان خفيفتان والوقت واسع، في ساعة ونصف من الغروب إلى وجوب صلاة المغرب صلاة العشاء. فما دام أنها ثبتت يعني شرعيتها واستحبابها في أحاديث صحيحة فإن صلاتها تستحب ولا يؤثر على صلاة المغرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. نعم، هذا تقدم أيضا لنا في الدرس السابق في الليلة الماضية أن ركعتي الصبح من آكد، بل هي آكد السنن الراتبة، ولكنها تؤدى خفيفة لا يطيل فيها القراءة، بل المشروع فيها أن يقرأ الفاتحة وسورة الكافرون وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، أو آية في البقرة وآية في سورة آل عمران، قولوا آمنا بالله قل يا أهل الكتاب، هذا هو الأفضل، فإن قرأ بغيرهما فلا بأس. ولكنها رضي الله عنها لأنها تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام في صلواته يطيل القراءة القيام والركوع والسجود، لكن في صلاة ركعتي الصبح فإنه يصليها صلاة خفيفة، ولذلك عبرت عن ذلك بقولها: فإني أقول هل قرأ بفاتحة الكتاب أم لا. وإلا من المعلوم أنه لا صلاة بدونها. فالذي يستفاد من هذا الحديث تأكد صلاة ركعتين قبل الصبح بعد الأذان، اثنين يستحب تخفيف هاتين الركعتين وعدم الإطالة فيهما، والفائدة الثالثة أنه قد تقدم أن هاتين الركعتين خير من الدنيا وما فيها، وقد جاء في حديث القدسي يا ابن آدم تقرب إلي بالركعتين، بركعتين أول النهار أكفيك آخره. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقول عائشة رضي الله عنها أنه كان يخففها، أي أنها من شدة تخفيفه شكت في قراءته للفاتحة، فدل هذا على تخفيف ركعتي الفجر، لكنه تخفيف لا يخل بالإتيان بأركان الصلاة وواجباتها. وأما التخفيف المخل والنقر فإنه يبطل الصلاة، لأن الطمأنينة من أركان الصلاة، بدليل حديث المسيء في صلاته حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي، ولما بين له قال: حتى تطمئن. نعم، هو معروف يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يخفف لا يمكن أن يخفف بمعنى أنه يقصر في أداء الأركان والواجبات، ولكنه بالنسبة إلى الصلوات الأخرى التي معروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه يطيل فيها ويطمئن أكثر، فإن صلاة الركعتي الصبح يخفف ما بمعنى أنه يقتصر على الواجب فلا يطيل فيها لا قراءة ولا ركوعا ولا سجود، لكنه لا يقصر في أداء الواجب والاطمئنان الذي لا تصح الصلاة بدونه، هذا من المعروف قطعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. نعم، هذا كلام تقدم، لأن هذا هو المشروع والأفضل، فإن لم يكن ذلك فالآيتين كما ذكرت له في سورة البقرة قولوا آمنا بالله، وفي سورة آل عمران ولأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، وهذه أيضا القراءة تستحب في ركعتي الطواف كذلك، يستحب الإنسان إذا انتهى من الطواف وصلى ركعتين يقرأ فيهما إما سورتي الإخلاص الكافرون وقل هو الله أحد أو هاتين الآيتين، وكذلك في صلاة في سنة المغرب بعد يعني في الراتبة كذلك، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورتي الإخلاص في سنة المغرب. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال وهاتان الآيتان وهاتان السورتان وهاتان السورتين يختصان بنوع التوحيد، فسورة الكافرون مع آية آل عمران فيهما توحيد الألوهية، وسورة الإخلاص مع آية البقرة فيهما توحيد الربوبية. وقال الشيخ البسام: لما كان هاتين السورتين العظيمتين من الأهمية وما اجتمعتا عليه من العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعة الفجر وفي الوتر في الأوليين بعد الفاتحة، والعمل بهذا حتى يكون الخاتمتين خاتمة ليكون مبتدئا، والتين هما قال وفي الوتر اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته ليكون مبتدأ النهار توحيد وخاتمة الليل توحيد. يعني أن قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كما سمعنا أنهما سورتي الإخلاص، تسمى هاتين السورتين سورتي الإخلاص، فهما مشتملتان على التوحيد، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، كذلك توحيد الربوبية، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيه في هذه السورة أنواع التوحيد، ولذلك تسمى سورة الإخلاص وتعدل ثلث القرآن، لأن القرآن ثلاثة أقسام: قصص وأخبار يعني فيما كان بين الأمم ورسلهم، وأحكام تحليل وتحريم، وتوحيد، فهاتان السورتان اشتملتا على أنواع التوحيد، وكذلك الآيتين في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، وخصهما عليه الصلاة والسلام بأن يقرأهما في الوتر وفي سنة الصبح، لأنهما ما دام أنهما تشتملان على أنواع التوحيد فإنه يفتتح بها النهار ويختم بها صلاة الليل، فيلاحظ ذلك. فإن قرأت بغيرهما فلا بأس، ولكن كونك تحافظ عليهما أحيانا تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وأحيانا تقرأ قولوا آمنا بالله قل يا أهل الكتاب، فهذا هو الأفضل، يعني يوما بهذا ويوما بهذا. فاتباع السنة إذا شرع لنا شيء من القراءة أو من الدعاء أو من الأذكار فإنه ينبغي لنا أن نحافظ عليه، لأنه ما شرعه الله وبينها وحث عليها وفعله النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأهميته. ولكن أنه ليس معنى هذا أنه لا يجوز أن تقرأ غيرهما، لا، ولكن الأفضل أن تحافظ عليها غالبا وتأتي بها اتباعا واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم في ركعتي الصبح وفي سنة المغرب وفي ركعتي الطواف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا إذا كان في بيته، أما في المسجد فمن الصعوبة أن من صلى ركعتين أنه يضطجع، والله أعلم بالحكمة في ذلك، إما أنه من أجل يرتاح قليلا بعد قيام الليل حتى يقوم لصلاة الفريضة وقد أخذ شيئا من الراحة حينما يضطجع بجسمه ويتمكن من الأرض يأخذ شيئا قليلا من الراحة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الصبح إن كنت مستيقظة تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع على جنبه حتى يؤذن للصلاة، يعني حتى ينادونه لصلاة الفجر. فعلى كل حال الاضطجاع بعد الصلاة بعد سنة الصبح سنة لمن تمكن منها، على ألا يكون مثل بعض الناس من حين ما يضطجع يغلبه النوم إذا وثق بنفسه أنه لا يضطجع ثم ينام، بل يكون على وجل ينصب يده اليمنى ويضع رأسه عليها حتى يكون على حذر وعلى وجل لئلا يغلبه النوم فتفوته الصلاة، فيكون أراد أن يؤدي سنة وترك الفريضة. فإذا تمكن الإنسان من أداء هذه السنة فلا بأس. وطيب هذا كما قلت لكم إذا كان في البيت، أما في المسجد فإنه لا يمكن أن من صلى يضطجع في المسجد. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والذي تميل إليه النفس ورجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية وأنه مباح لمن كان يقوم من الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل هذا من أجل الراحة والتنشط لصلاة الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيتهجد حتى تتفطر قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام من طول التهجد. أما الذي لا يقوم الليل ويقوم من النوم قبل الإقامة بقليل فهذا لا يضطجع، فلربما إذا اضطجع نام مرة ثانية وترك صلاة الفجر. قالوا فإنه يفعل عند الحاجة لمن كان يقوم الليل وحصل عليه تعب، فإنه يستريح من أجل أن يستعد لصلاة الفجر. نعم، هذا الكلام لعلي قدمته لكم فلا زيادة عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. نعم، سئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترت له ما صلى. يعني يستحب أن الإنسان إذا صلى الليل يصلي ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم، حتى إذا قرب الصبح وخشي من أذان الفجر صلى الوتر ركعة واحدة أو صلى ثلاث ركعات بسلام واحد نوى بهما الوتر، أو نوى بها الوتر ثلاث، أو أيضا صلى ثلاث بسلام بتحيتين وسلامين، كل ذلك جائز. ويستحب أنه أحيانا يقرأ بسبح والكافرون ثم يقرأ بسورة الإخلاص في الركعة الثالثة، وهذه من سنة عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن صلاة الليل من أفضل العبادات ومن أفضل التطوع، بل أفضل التطوع، لأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. ولأن الأحاديث والآيات كلها أو كثيرة في الحث على صلاة الليل، فالله عز وجل يقول تتجافى جنوبهم، يعني بمدح عباده المؤمنين الذين هذه سنتهم وعادتهم وطريقتهم، سواء من هذه الأمة أو من قبلها من الأمم السابقة، لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بصلاة الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، يعني من الأمم السابقة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطبعا ومما رزقناهم ينفقون. ورد في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليل فيؤمر بهم فيدخلون الجنة بغير حساب. ثم إن صلاة الليل هي من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام ودعوة الصالحين من الأمم السابقة كما سمعنا في الحديث، وعلى المسلم أن يكون له منها حظ سواء قليل أو كثير. فينبغي المسلم ألا يحرم نفسه من هذه الفضيلة ومن تلك الساعة التي هي من ساعات الإجابة. عليكم بقيام الليل فإنه دعب الصالحين قبلكم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ربنا عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي، يعني ينادي عباده يتودد إليهم بأن يتقربوا إليه فيغفر لهم ويعطيهم سؤلهم ويجيب دعوتهم ويتوب عليهم. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ قم واجعل لك نصيبا في تلك الساعة المباركة، فإن الله عز وجل يباهي ملائكته بالعبد المؤمن والأمة المؤمنة إذا ترك فراشه وقام يتوضأ ووقف بين يدي ربه يرجو رحمته ويخشى عذابه، فيقول انظروا إلى عبدي يترك فراشه من أجلي. رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل ثم فأيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهها الماء ثم قام وصليا. وكانت إحدى الصالحات أو بعض الصالحات توقظ زوجها وتقول قم سيدي فإن قوافل الصالحين قد سبقتنا، لأن في هذا المغمار مسابقة ومسارعة ومنافسة، فهذا من أفضل المنافسات. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة. يقول عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: لا تكن مثل فلان، كان يصلي من الليل ثم ترك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، لو كان يقوم من الليل فما ترك القيامة بعد ذلك حتى لقي ربه رضي الله عنه وعن أبيه. وهكذا كان سلفنا الصالح اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم طويلا، يقوم من الليل كثير ويقرأ السور الطويلة، وكان يسجد ويركع طويلا ويبكي كثيرا. فتقول له عائشة: يا رسول الله، كيف تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان عليه الصلاة والسلام طويل القيام طويل الركوع والسجود، حتى تفطرت أقدامه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، وكان يسمع لصدره أزيز كأزيز القدر على النار من شدة البكاء من خشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، يعني يا أمة محمد، فإن الله وتر يحب الوتر. وعلى المسلم أن يكون له نصيب من القيام، سواء في أول الليل أو في أوسطه أو في آخره وهو الأفضل، لكن يتدرج الإنسان حتى يدرب ويمرن نفسه. ومن كل الليل أوتر، كما قالت رضي الله عنها: من كل الليل أوتر عليه الصلاة والسلام، يعني من أجل التشريع للأمة، أوتر في أول الليل وأوتر في أوسط الليل، ثم انتهى وتره إلى السحر، يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام داوم على الوتر في آخر الليل، وكان لا يترك الوتر، وركعتي الفجر لا حضرا ولا سفر، حتى إذا كان مسافر يصلي الوتر وركعتي الفجر ولو على راحلته حيثما اتجهت به. وإذا تعب أو مرض عليه الصلاة والسلام يصلي ولو جالس. فصلاة الليل وسنة الصبح ما يتركها بحال، فعلينا بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. واتقوا الله ما استطعتم، ليس من اللازم أن تقوم كل ثلث الليل، ولكن لا تكون محروم، لا بد من قيام الليل ولو بقدر حلب شاه، يعني ولو ركعتين مع الوتر، مرن نفسك فأنت في حاجة. صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة السر ليوم عسير. أنت في حاجة، أما ربنا غني عز وجل، لو تعبد الله عبادة الملائكة ما نفعت الله بشيء، ولو تعصي ربك في الليل والنهار تكون مثل إبليس، ما نقص من ملك الله شيء. المطيع إنما ينفع نفسه، والعاصي ما يضر إلا نفسه. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضرون. فعلينا أن نجاهد أنفسنا، والإنسان لا يدري ماذا بقي له في الحياة، فليس من اللازم أنك ستعمر حتى تقول إذا كبرت أبدأ بقيام الليل وأداوم عليه. من يضمن لك؟ هل تدري متى؟ هل تدري كم بقي لك؟ لكن جاهد نفسك واستعن بالله اجعل لك نصيب من قيام الليل بالتدرج، ابدأ في أول الليل ثم في أوسطه ثم في آخره، وجاهد نفسك واستعن بالله، فإذا علم الله منك الصدق والعزيمة والإخلاص أعانك وأيقظك. يروى أن أمة كانت تقوم من الليل وفي دعائها تقول: يا من يحبني وأنا أحبه، يا من يحبني وأنا أحبه، فيقول زوجها: وما يدريك أنه يحبك؟ قالت: يحبني، لولا أنه يحبني ما أيقظني ونومك. فينبغي للمسلم أن يكون له نصيب، نصيب من قيام الليل، عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم مستغفرين بالأسحار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والآيات في هذا كثيرة، فلا ينبغي الإنسان أن يكون مقتصر على الفرائض. نعم، رب عز وجل ما يطالبون إلا بالفرائض، لكن من يضمن لي كمال الفرائض؟ فالنوافل عموما كما تقدم أنها تكمل الفرائض وترفع الدرجات وتزيد بالحسنات وتكفر السيئات، وأنت في حاجة. وقد سمعتم الحديث مرارا، قوله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من الذي لا يريد أن الله يحبه؟ هو العبرة أن الله يحبك، أما كونك تحبه ما في جميل. لماذا لا تحبه أنت تتقلب بنعمه منذ أن أوجدك حتى تلقاه؟ لكن احرص أن تفعل لعله يحبك. حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني أنه يحفظ له جوارحه فلا يباشر فيها إلا عملا يرضاه الله. هذا معنى قوله: سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني يحفظ جوارحك فلا تقدم على محرم. ولئن سألني لأعطينه. من الذي لا يريد؟ ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، لأنك صرت من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية لا تظنوا أنها مقصورة على فلان أو فلان، كما يقولون الولي فلان ولي فلان. لا، عباد الله، من كان لله تقيا فهو لله وليا، ليست مقصورة على أحد. والناس يتفاوتون بالولاية على حسب تفاوت أعمالهم الصالحة، فهم يتفاوتون. الله عز وجل ما يخفى عليه عملك. اجتهد، وإذا فاتك قيام الليل وغلبك نوم اقضيه في النهار في الضحى، لكن الوتر تقضيه شفعا، لأنه في النهار ليس فيه وتر. وقد ورد ذلك في الحديث، وكان أيضا الصحابة يفعلون ذلك، فإن عمر رضي الله عنه ذكروا عنه أنه ذات ليلة نام عن وتره فرأوه يقضيه، فقالوا: إنك صنعت اليوم شيئا ما كنت تصنعه، يعني في النهار. قال: إني نمت عن وتري في الليل فأنا أقضيها الآن في النهار. هكذا، والأحاديث والآيات في فضل قيام الليل كثيرة جدا لمن قرأها وتدبرها، فعلينا أن لا نكون من المحرومين، ولا نكن من الذين ما يعرفون الله إلا في رمضان. إذا جاء في رمضان صل التراويح وانتهجد، وإذا خرج رمضان خلاص طرفنا الباب. لا، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، ومن يضمن لك أنك ستبقى إلى رمضان؟ اجعل لك نصيب ولو قليل، جاهد نفسك، فإن أحد العلماء يقول: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة فوجدت لذته 20 سنة أخرى. وهكذا كان أصحاب نبينا، كان يمشي عليه الصلاة والسلام في الليل يدور يتسمع أصحابه هم يتهجدون ويترنمون بالقرآن، يستمع قراءتهم ويلاحظ عليهم. مر على عمر فإذا هو يرفع صوته، ومر على أبي بكر فإذا هو يخفض صوته، فقال لأبي بكر: لما تخفض صوتك؟ قال: قد أسمعتم من ناجوت، يعني ربي الذي أناجيه يسمعني ولو خفضت. وقال لعمر: لما ترفع صوتك؟ قال: من أجل أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، يعني النائم. فقال عليه الصلاة والسلام لعمر: اخفض قليلا. وقال لأبي بكر: ارفع قليلا. لأن كون الإنسان يرفع صوته حتى يتواطأ القلب مع اللسان، لأنه إذا خفض ربما يغلبه النعاس والنوم فيكسل، وإذا رفع صوته جدا ربما أيضا ربما يؤذي أحدا من الذين لا ليس لهم قيام ليل، إما معذور أو مريض أو نحو ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام هكذا يلاحظ على أصحابه، والملائكة حتى الملائكة ربما شهدت صلاتك وشهدت لك. فإن أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ سورة البقرة، يقول: فإذا قرأت جالت الفرس، تحركت ضربت، فإذا سكت سكنت. وكان ابني يحيى قريبا منها فخفت عليه منها فانصرفت، يعني من أجل يبعد الصبي. يقول: فنظرت فإذا في السماء مثل الظلة فيها سرج، يعني مصابيح. فلما أصبح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تلك الملائكة نزلت تستمع لقراءتك، ولو بقيت تقرأ لبقوا إلى الصباح. فالمهم أن قيام الليل أفضل النوافل، وهو دليل على تقوى الإنسان، فإن صلاة الليل نور للوجه وسعة للرزق، ومن أسباب طول العمر والتوفيق وتفريج الهموم وتنفيس الكربات. وكفى أنها سنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام ودأب الصالحين. في أسئلة؟ ها؟ نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.